إذ قال لأبيه يا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك بك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي.